لو شفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي لو شفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقل لك الأهل بهالحال جيتك عدت يا باب الدار اترجى مني الاهل توصل اخبايا ما شوف لن فارس جاي فير اخبار لما لن شفت جدي الكرار نظراته ظل يتأملني يمسح دمعتي ويسألني ليش الدمع عينك تجري يا طفلة المن ناظرين نرضي النجف حاضر عندي قتلى وشفي حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي قتلى وشفي حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقل لك الأهل ميتين يا طفل المهد تنتظرين نرض النجف حاضر عندي يحاجيني ويب وجهه ستار وبصخرة عيون الدمع يتكسر ويقول عين وجهك عسى بعيد الشعر تعرفين من هولي اشقى طيح هالبايا يا طفل جديك أنا جديك حيدر أحضر الشدة شلون ليك ما أحضر للشدة أحضر من يومي جيتي وأنشدك بيه مرمي مذهول ليش وتلتفتين يا طفلة لمن تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي قتلى وشفي حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي شفت حذار جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقول لك الأهل جميتي يا طيف لعلما تنتظري نرضي النجف حاضر عندي يا طيف لجايب لك خبار ما ينسى يا يخلي الدمع من نظري دم يتفايح بمسحة عطوف بيدي على راسي أمساح من مسحة يدي هالخبر يتوضح بالطاف هليج ظلت دماغ تسفايح وكل جسد مين عدهم صريع بمذبايح سومي اخوتك بالطاف صار عيش تنفع بعد هاي الدمعة وبكسرة الخاطر تبجين يا طيف لئل من تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي إلا وشفت حذار جدي وتيج بالميدايا صرعوا عليكم يشفي دار الترفيان حتى عمامك الهالي مقدر حان هذا الذبيح بلا لا أجفان وذاك أحلى جرف المشرع بلا درعان قولي انتظارك ما ينفع وانتي على نارك والمدمع تتلفتيني ساريمين يا طيف ليل من تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي أهلا وشفي حذار جدي نرضي النجف حاضر عندي طفلة وشفت حذار جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقول لك الأهل جميتي يا طيف لئل من تنتظرين نرضي النجف حاضر صدرين حدا سيل الهم لا شك دليل على الأهل يتألم لا شين يهون مصابها وسفك الدم لا زال أبوي حسين حي ما اهتيم جاوبني جدي جسم أبوه تتخذب صدره بحوافر خيل وميل تهشم بالحافر العسكر داسه فوق الرمح شاله وراسه وعالغبر جسمه بلا تجفي يا طفله المن تنتظرين من ارض النجف حاضر عندي عندي عندي أكلة وشفي حدار جدي أرض النجاح أرض النجاح طفله واحد ما ظل المن بعد قلبيك يضل يتأمل لازم ضميريك للغصاص يتحمل وتتصبري مصاب اللي حيل رب الجلال بحالتيك يتكفل بشار الصابر بالكتاب المنزل جاوبت صوتك صبرني لكن سؤالك حيرني ويظل يراودني بكل الحين يا طفلة المن تنتظرين من أرض النجف حاضر عندي أكلة وشفي حدار جدي نرض النجف حاضر عندي أكلة وشفي حدار جدي نرض النجف حاضر عندي ونقل لك الأهل إيش ميتي يا طفلة المن تنتظرين نرض النجف حاضر عندي من أرض النجف يا جدي مين قبرك جيت بموتي الأهل وش هالخبار بوافيك شمعة البيت انطفت وانحط ظليك يحرم علي ان كان طوب هذا البيت كنت انتظر أهلي تريد وتمنيت صرت انتظر موتي وموتا يا ريت دمعة حزن عيني تهيلها واحكي ويا روحي واسألها غير الأجل عقب طيبي يا طفل من تنتظرين نرضي النجف حاضر حاضر عندي. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.